يعني اعزكم الله عمن اخذتم، يعني انت بتقول كده مين فالامام مالك بص له كده قال له يعني لم اجالس سفيها قط، يعني انا اذا حدثت فلا بد ان احدث عن ثقه. يعني هو عايز مالك يقول له ايه؟ ان انا عشان كده الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب وهو من اجل المهتمين بكتاب الموطأ، الموطأ من اجل كتب الاسلام على الاطلاق، حتى قبل وضع البخاري ومسلم كان الشافعي يقول ان الموطأ هو صح كتاب بعد كتاب الله، موطأ مالك خلاص. فابن عبد البر في الاستذكار في الاستذكار والتمهيد لما حتى الاحاديث اللي هو الامام مالك يعني لا يقول الواسطه اللي تتبعها برضه ولا موصوله وصحيحه، الشاهد في ايه؟ ان في طبقه كانت يعني ايه ترسل عن ثقه وكذا. نرجع للنقطه الاصليه ان هو ان الصحابه الحفاظ عليهم في مكان واحد وحفاظ الحفاظ على اجماعهم في مكان واحد اجماعهم، يعني احنا معظم المسائل الفقهيه اللي بتيجي عن عمر بنبقى مطمنين، يعني ما دام عمر رأى الراي ده ففي الغالب بنميل ليه في الفقه. ليه؟ لان عمر كان لا يصدر الا عن اجماع الصحابه، يعني كان يقول لك كان كتير من التابعين يقولوا يعني تعرض على احدكم المساله يقول فيها برايه في المجلس، كان اذا عرضت على عمر جمع لها اهل بدر. فعمر وكانه كان عامل مجمع فقهي كده بحيث لما يجي حد يقول لك اصل عمر عمل كذا، لا مش عمر اللي عمل كذا. عشان كده حتى في بعض الناس المدققه في فقه عمر بن الخطاب كان احيانا يتقال له يتسال في مساله في الفقه او يتقال قدامه حديث يقول النبي قال ده، فيقول له قال ده، يقول له انت سمعته؟ يقول له لا هات لحد تاني سمع، فايه يجيب له واحد تاني واثنين فيقول بقى انا بتوثق بس، وكانه عايز يعظم هذا الامر على الناس في الاخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين لما يجي واحد يقول لك اصل فلان اللي راه ده يبدو انه كان مشفاع في الصحابه، واحد واثنين وثلاثه واربعه يعرفوه. وده الواقع الشهير لعمر بن الخطاب مع سيدنا عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس كان من صغار الصحابه في السن، فقال له ايه؟ قال له تعال لي بعد العصر، جي لي البيت بعد العصر. فسيدنا عبد الله بن عباس راح له بعد العصر، خبط عليه ما ردش، خبط عليه ما ردش، خبط عليه ما ردش، راح ماشي. سيدنا عمر كان نايم صحي، قال له عبد الله بن عباس ما جاش؟ قال له لا. راح بعت حد قال له هات لي عبد الله بن عباس، جه قال له مش قايل لك تجي لي بعد العصر؟ قال له عبد الله امير المؤمنين قد اتيتك، فيعني استأذنت ثلاث مرات كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم تأذن لي فانصرف. طلع عمر مسكه قال له تجيب لي وحد قال ان النبي قال الاستئذان ثلاثة؟ مين اللي قال لك كده؟ قال والله النبي قال كده. قال له جيب لي حد واحد ثاني، مين اللي قال لك كده؟ فسمع بس بيقول انا دم هرب مني، عمر مسكه وبيقول له انا مش هسيبك وافعل وافعل لغايه ما تجيب لي حد. راح للصحابه في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني اغيثوه، فقالوا في قالهم عمر الخطاب بيقول لي تجيب حد يشهد ان النبي قال الاستئذان ثلاث. فسيدنا ابو سعيد الخدري كان قاعد قال يعني الا يكف عمر بن الخطاب عن اصحاب النبي، لانه شكله قافش واحد اثنين ثلاثه قبل كده، كل ما حد يقوم حاجه يقول له مين اللي قال، يقول له النبي جيب لي اثنين ثاني قالوا الكلام ده. حتى لما مره واحد شد واظن من كبار الصحابه اللي يستطيع كلام عمر ب يعني باريحيه زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال له يعني ايه ترفق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر لان له فقال انما انا رجل انا عايز استيقظ بس، مش لكن هو واضح من فعل عمر لما تجمع الروايات ان هو كان عايز ايه؟ واحد يعلم الناس فكره الاستيثاق اللي هو بعد كده اتبنى عليه مصطلح علم الحديث كله اللي هو الاسناد. مين اللي قال ده؟ وهل ده مشهور وشائع وكل الناس تعرفه، ولا ممكن واحد يكون سمع ونسي؟ وده وارد على بني ادم. فدي قواعد كامله في الاخذ، احنا بنتلقى السنه ازاي. ده واحد. اثنين، عشان مش كل واحد يجي بعد كده في طبقه او طبقتين يقول لك لا ما هو اي واحد كان بيقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيصدقوه، فالسنه دي مثلا فيها نظره. لا، فسيدنا عبد الله بن عباس لما قال لهم كده فسيدنا ابو سعيد الخدري قال والله لا يقومن معك الا اصغر الموجود. اصغر واحد في مين؟ اصغر واحد هنا صحابي في السن. قال له لا. قال له ادركت النبي قال كده؟ قال له ام عبد الله بن عباس. فراح له قال له انا سمعت النبي قال كده كذا، وبلغه رساله سيدنا ابو سعيد وكذا. فالشاهد ان هي منهج عمر في الاحتياط على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوجوا من المجهولات. اثنين، من ارتحال الصحابه استجماعهم ووجود العلم وكذا فيهم. عشان كده احنا لما بنيجي هنتكلم دلوقتي عن مساله جمع القران في عهد عثمان بن عفان او كتابته في المصحف، هو جمع في عهد ابو بكر وما زال على الامر على ما هو عليه في عهد عمر،

فاهل القاهره لو انا جبت له زي احنا انا عشان اصلا من الصعيد مثلا فالسمن مثلا والعسل عسل النحل وبتاع طبعا مفيش هنا انتم يعني محدش بياكل عسل النحل هنا في القاهره ده مش عسل النحل اللي موجود في ولا عسل اسود خلاص ولا سمن ولا شيء خلاص حاجه مختلفه تماما يعني طب هو ايه السبب لان هو مش الراجل مش وغاليه هناك ارخص بكتير وجوده اعلى بكتير فمين اللي يعرف ده هو فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبات لا ما يتلقهوش يسيبه خش جوه خش جوه ليه عشان يعرض بضاعته على الناس افرض انت بنقول له بكامل كذا فبيقول ده ب 100 جنيه هو جوه القاهره بيتباع ب 300 جنيه عشان ما حدش يحتكر حاجه لان انا لو دخلتها خدتها انا الوحيد اللي معايا فاروح ايه مغلي جدا على الاسواق عمر بن الخطاب ده اللي احنا احيانا الناس بنسميه مقاصد الشريعه مقاصد الشريعه ان ايه ان الاقوات لا تغلى على الناس تفضل نازله عشان الناس تعرف تاكل وتشرب يعني مش ما نوصلش للوضع اللي احنا فيه ده خلاص فايه كل التدابير اللي تقي الناس من وصول هذه المرحله يجب ان ايه يجب ان تؤخذ خلاص سواء بقى الغش سواء تلقي الركبان سواء المغالاه كل حاجه حتى عمر بن الخطاب يعني هم ان يتدخل في المهور في مهور النساء لغايه ما حد منعه يعني ست قادرين من زمان فانا الخطاب كان هيقول اي ست تاخد لو جالها مهر اكتر من كذا لو ازيد من كذا اللي ازيد يخش بيت المال فقالت له لا ما ينفعش والرأي احيانا بيبقى فيها ضعف لكن دي يعني الشواهد تقول ان تنفع مع عمر بن الخطاب فقالها ليه الناس غالت جدا في المهور وده ضد مراد صاحب الشريعة فين في التيسير فقالت له لا انت بتطلع منها افرض اثنين اسرياء والثراء ده نسبي يعني انا لو جبت مثلا حذاء مثلا بخمسين جنيه ممكن احس انه غالي جدا في واحد لو جاب حذاء بخمسمية جنيه يقول لك ايه مش لاقي حاجه نظيفه في السوق ليه حاجه بخمسمية جنيه في كده خلاص زي سيدنا عمر بن عبد العزيز قبل الخلافه كان بيمسك الحاجه اللي هي انعم شيء موجود في السوق ويلمسه كده ويقول لك طب ما فيش حاجه انعم من كده وهي انعم حاجه على الاطلاق انعم حاجه مش محرمه والا هيخش في الحرير وده ملبس النساء لما هو كان خليفه كان بيلبس صوف لكن الشاهد ان هو ايه الثراء ورقة الحال ده نسبي فعمر الخطاب هم ان يضع حد لمهور النساء فقالت له لا ألم تسمع قول الله تعالى في كتابه فإن أتيتم إحدهن قنطارة والقنطار ده حاجة كبيرة جدا خلاص فقالت له فهو صاحب الشريعة قال ان هو ينفع تاخد قنطار تملكش دعوة فقال لهم ايه يعني أصابت امرأة وأخطأ عمر ليه؟ وهي بتتكلمه الحجة هنا كلام مين؟ كلام الله عز وجل مش كلام ولا كلام خلاص وده ده بقى ايه؟ ده منهج عمر الخطابي لسانه في شعر عشان كده احنا بنقول ان معظم أقضية عمر الصحيحة اللي أصاب فيها والناس قالت أصاب واللي هو أخطأ فيها وهو قال على نفسه أخطأ والناس بعد كده قالت عمر كان ليه رأيين قال كذا أخر يرسم للناس منهج كامل في النظر والاجتهاب والنظر فيه الامور الشرعيه. طيب ندخل بده على الفارق دايما الناس بتقارن ما بين اي حد جه بعد ابو بكر وعمر وعمر بن الخطاب عمر بالذات ليه ابو بكر الصديق حكم ايه سنتين وما كانتش لسه الامور فتحت على الناس عمر بن الخطاب لا يعني ايه مصر وشمال ليبيا معانا الشام معانا جزء من العراق والايران وكل ده ايه فالاقضيه اتسعت جدا الأقضية يعني إيه الأقضية المسائل اللي المفروض ينظر فيها المسلم ويجتهد اجتهاد لم يسبق لي في كل حاجة ده منها إيه مثلا منها السياسات المالية يعني إحنا عمر بن الخطاب في آخر وقته لما بدأ يسترد عليه بقى الأموال الضخمة جدا فسأل واحد من الصحابة أنت الفلوس اللي جايبها كام فقال له إيه فقال له ألف ألف وفي رواية بيقول ألفي ألف فسمع الخطاب قال له اللي الفلوس اللي أنت جبتها كام فقال له ألفي ألف فقال له أبصر ما تقول إيه اللي أنت قلته ده بقى إيه ألفي ألف ألفي ألف يعني 2 مليون فالأرقام دي العرب ما تعرفهاش فقال له يا أمير المؤمنين أعدد 100 ألف قال له 100 ألف قال له 100 قاعد يعدهم له مئات يعني فهو أدرى إيه ده مال ضخم جدا فدي مسألة كيف تقسم هذه الأموال بالسوية خلاص كيف يكسب الناس عن انه يغل من هذا المال ولا يسرق ولا كذا لدرجه ان اموال كسرى وسواري كسرى لما ادوهم الناس في الغنائم لعمر الخطاب وكان قاعد جنبه سيدنا علي بن ابي طالب فمسك هو بعود سواري كسرى نفسه الذهب وبتاع

تسير في الناس بكتاب الله والسنة وكذا، فقر. ثم أخذ بيد عثمان فقال وتعطيني موثق أنك لو وليت، لو أنا وليت علي بن أبي طالب فأنت تطيع وتنزل على طاعتي وكذا، ولو أنت حكمت تحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ عليهم فقال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه ثم بايع الناس. تمام. فبهذا تمت بيعة عثمان مع عثمان رضي الله عنه. تمام. هنا بقى عايزين بقى نعود، احنا دلوقتي عند استخلاف، لا عايزين نعود لعثمان، عثمان قبل النبوة يعني. خلاص. سيدنا عثمان بن عفان هو يعني اقرب الناس بعد علي بن ابي طالب طبعا وابنه. احنا عندنا احنا بنقول الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا الحسن يرد لعلي، ده ابنه. خلاص. سيدنا علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ونسب ابو بكر يلتقي قلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب ابن لؤي، فده نسب عالي ولكن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بس في جد عالي. سيدنا عثمان اقرب واحد بعد علي ابن ابي طالب. فعثمان بن عفان هو عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. خلاص كده اجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس على طول مباشره. خلاص. فهو عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن اميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فر تتمت نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس. هذا اولا. جده عثمان بن عفان هي عمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي اخت عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد طبعا علي، لانه علي ابن عمه مباشره. سيدنا عثمان هو اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا بست سنوات. وهنا في قصه طريفه تروى عن سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرة اذا قورن الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم اصغر ام اكبر في السن. فسيدنا العباس هو اسن من النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فسئل العباس انت اكبر ام النبي؟ فهو سيدنا العباس استحيا ادبا ان يقول انه اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، رغم انه المقصود في السياق بس السن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكبر مني وانا ولدت قبله، حتى لا يقول انه اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وده من الادب العالي جدا، ادب الصحابه اجمالا. قال لهم قالوا له انت اكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو اكبر مني من ناحيه القدر هو يقصد، وانا ولدت قبله. خلاص. فسيدنا عثمان بن عفان اصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا بست سنوات، وتوفي وهو عنده من العمر 82 عام، وقتل وهو عنده 82 سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. تمام. وهو من أوائل من أسلموا من الرجال في مكة، وهو طبعا من حسنات أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق 6 من 10 المبشرين هو الذي أدخلهم في الإسلام أو عرض عليهم الإسلام. يعني سيدنا عثمان بن عفان كان عائدا من تجارة في الشام، وهو كان رجل تاجر وثري من الجاهلية عثمان بن عفان، ورجل مشهور بالحلم والخلق، وهو طبعا وجه في قومه يعني من وجوه الناس، وفي الثراء ما هو معلوم في الإسلام وفي الجاهلية. فلما أول ما شافه قال له أنت رجل ذو عقل ويعني لا يفوتك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فما لبث أن أخذ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأسلم من فوره. تمام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قد زوج ابنتي رقية وأم كلثوم ولدي أبي لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأولاده جوزهم لبنات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهما. خلاص. فلما النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ وقال أنه نبي بين يديه نذير وبشير وكذا، فأبو لهب كان منه ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثانكاية في النبي والحمد لله. فقال إيه يعني عشان يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له طب احنا مش راضينا كتبنا ولسه ما فيش دخله، مش هتجوز، طلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فطلقوا. خلاص. وده طبعا يعني ايه من حسن عمل كويس. تمام. فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقيه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فلما اشتد الاذى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان كان من وجوه الناس، يعني ليس عبد ولا مولى ولا رجل ضعيف ولا كذا، وبنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهم من ذؤابة بني هاشم، فاستثقل الإذاء وكذا، فكان ممن هاجروا في أول الأمر، وكانوا أظن 17 نفر أو كذا، 12 رجلا وخمسة من النساء، منهم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. خلاص، ففي عامها خمسة من الهجرة، كل من لم يتحمل من وجوه الناس العذاب والإذاء وكذا اتجهوا الحبشة. ودي نقطة مهمة جدا، أن أفريقيا كقارة والحبشة كمحلة، دي هجرة في المسلمين الأولى. يعني احنا دايما نقول ايه، البيت المقدس هو أول قبلتين، تمام كده؟ فاحنا بنقول ايه، بنقول الحبشة، الحبشة اللي هي حاليا أريتريا وأثيوبيا، خلاص، هي مهجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دار الهجرة الأولى، يعني زيها زي المدينة كده، بس دي هجروا ليها الأول. ووضعتها قدم بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة رقية، وظلت فيها أعوام، قعدت سنتين ثلاثة في في في الحبش، خلاص، وارتحل إليها كثير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد بلغوا يمكن 70 صحابي بعدين ولا حاجة. فإيه الشاهد، في ناس من الصحابة قعدوا 14 سنة في الحبش. فالمكان ده يجب أن ينظر ليه نظرة أخرى، يعني إن هو مش لا، ده هجر مهجر المسلمين الأول، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عاش هناك، وولد ابن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفيده سيدنا عبد الله الذي توفي لعثمان، هو ابن عثمان بن عفان وابن السيدة رقية، وولد في الحبش، يعني أو كان معه في في في في في هجرته الأولى. تمام، فالشاهد أن هذا المكان يجب أن ينظر إليه نظرة مختلفة في في السيرة أو في حياة المسلمين المعاصرة، يعني. تمام، ثم لما تسامعت ازاي ينظر لي، لا ده موضوع يطول شرحه، يعني السياق ايه، لا المفروض نروح نقعد هناك. يعني لكم ان تعلموا ان اثيوبيا 55% الاكثريه المسلمين مش النصارى، وقبل هيرا سلاسي اللي هو الامبراطور النصراني الاخير ده، قبل ذلك كل اباطره اثيوبيا كانوا من المسلمين. فيعني يجب أن ننظر لها نظرة مختلفة، يعني. وفي التاريخ، على فكرة في التاريخ المعاصر القريب، مصر غزت الحبشة، وإن كانت خسرت هناك في عهد إسماعيل باشا، لكن هي محل من محل من أماكن نظر المسلمين في التاريخ المعاصر، يعني من أيام الخديوي ومحمد علي وأولاده وكذا. المسلمين لهم نظر كبير جدا، وآخر تواجد للمسلمين بقوة في السودان أيام المهدي السوداني، إمبراطور الحبشة كان يعني يدين بالطاعة والولاء لمهدي السودان. فيعني الموضوع محتاج نظر، يعني. ولكن واضح أن المسلمين، واضح أن السياق التاريخي هو من يهدم الكعبة في آخر الزمان، الحبش. الكعبة تهدم في آخر الزمان حجرا حجرا، خلاص، بعد أن تخلو الأرض من المسلمين. ومن علامات الساعة عند النبي عند الله، إذا أرسل الله عز وجل الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، ثم تهدم الكعبة حجرا حجرا، يهدمها أحد ملوك الحبش. فيبدو أن المكان ده مكان إيه، يعني موبوء برضه، فمحتاج نظر برضه، يعني محتاج، يبدو أنه هو أي مكان مهم للمسلمين، وإن لم يستشعروا هذه المكانة عوقبوا من هذا المكان، يعني. حتى أن معظم تحالفات البرتغال وإسبانيا في بداية العصر الاستعماري كان هدفهم أن يوصلوا لإمبراطور النصارى في الحبش عشان يأخذوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وده مشهور في في في أيام البرتغال في خروجاتها الأولى من أوروبا، يعني لولا وجود المماليك البرجية المصرية والدولة العثمانية، فكان لهم بينهم معارك مشهودة في البحر، يعني وكسروهم، يعني. لكن الشاهد، نرجع تاني لإيه، للهجرة الأولى. فبعد عودة عثمان بن عفان سيد رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة، فكان عثمان بن عفان والسيدة رقية ممن هاجر، وتوفي في المدينة أظن عبد الله بن عثمان، وكان يكن نبيه في أول الأمر. يعني سيدنا عثمان له كنيتين، له كنيتان، له أبو عمرو وأبو عبد الله. فإذا قيل أبو عبد الله قصد عبد الله ابن النبي صلى الله عليه وسلم، من ابن رقية رضي الله عنه. تمام، طبعا عثمان بن عفان من اول نزوله في المدينه، احنا يعني عثمان بن عفان وكانه احنا دايما نقول ان من رحمات الله عز وجل في هذه الامه ان الجنه لها ايه، عده ابواب. فالجنه ليها كم باب؟ 8. فباب للصلاه، فلو واحد مقيم للفرائض، يعني قائم على النوافل الراتبة مع قيام الليل مع الصلوات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم محببة فيها، فهو إيه؟ بابه يخش منين؟

ان ده كان بيعمل لمصلحة الناس ويؤمن بالله واليوم الاخر. ده التانيين بينظروا نظر اقتصادي شكله حلو وهم يكفرون بالله واليوم الاخر. بس طبعا ده غير ده، لان ما بعش عمر الخطاب مش التسوية ما بين الناس، الاسلام حتى لا يساوي ما بين الناس. ليه؟ انا عندي واحد ملياردير وعندي واحد مع كفافي اليوم، انا لازم الناس دي وزوعة، لكن انا بعمل ايه؟ انا بحول دون ان يكون المال دولة بين الاغنياء منكم. انا خايف ان يكون واحد ولته مصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمر. معظم اقضية عمر اللي ينتبه ليها جدا تلاقيه اخذ بخط مباشر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى اليه رجل وله النبي صلى الله عليه وسلم بعض امور الناس، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمال فقال هذا لكم، ثم احتجز المال فقال هذا ايه لي، الناس تزوروا هدايا او حاجة زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام في خاطبا في الناس وقال يعني ألا جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه فينظر هل يأتيه المال أم لا. يعني هو ده الفلوس دي كانت هتجيلك لولا مقامك من الإمارة. عشان كده سماها الصحابة وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أنها نوع من السحت ومن الرشا، الهدية في الإمارة، إلا من رجل معتاد الهدايا. يعني أنا مثلا أنا وأستاذنا أصدقاء خلاص، والراجل كل شوية بيجي مراته بتعمل كيكة مكرونة بشاميل بيبعت لي فلوس. زمان زمان زمان زمان يعني أم الصحابة كانت الناس تهدي أموال يهبوا بعض مال. يعني فكرة إيه؟ النفوس عشان كانت سامحة جدا. يعني مثلا واحد قتل سيدنا طلحة بن عبيد الله عشان بشرين الجنة، فجاله قال له على فكرة أنا قريبك. قال له قريب منين؟ قال له عارف فلان فلاني؟ قريبك. قال له أنا لم يأتيني أحد من هذا الرحم منذ زمان. يعني قال له أنا بقى ابن. قال له طب أنا أعمل لك إيه؟ أنا عايز أكرمك، يعني في اللي هي حائط بستان يعني أراد أن يشتري منه عثمان بن عفان بسبعمائة ألف درهم، إن شئت أخذت المال أديك سبعمائة ألف درهم، وإن شئت أخذته وبعته، يعني أنت تاخده وتبيعه. فقال له لا اديني المال. فواحد يقول لك ايه ده والراجل بيجح قوي. كانت النفوس هذا نفسه سامحة وهذا نفسه سامحة، يعلم انه من حق ان يكرمه. واحد يقول لك بس اكرمه بسبعمائة ألف. حديث حكيم بن حزام، معرفش احنا قلناها قبل كده ولا لا، سيدنا حكيم بن حزام وكان من كبار الصحابة، كان من كبار العرب، وكان رجل يعني ذو وجهة في الجاهلية، واسلم وحسن اسلامه، فكان صديق سيدنا الزبير بن العوام. وسيدنا الزبير كان رجل كريم جدا. انا كان لو واحد قصده في شيء وهو معهوش فلوس يروح يستلف له ويديله، يقول لك ايه ما اصعب يعني يظن فيك الرجل خيرا فلا يجده، واحد مزنوق فيقول لك ايه. وكانت الناس يعني هذه النفوس هي دي النفوس اللي دخلت الجنه، يعني اللي يقينا دخلت الجنه، النفس زي طلحه بن عبيد الله وسيدنا حكيم بن حزام وبتاع. فسيدنا الزبير كان اذا اراد يعني اراد ان يستدين استدان من حكيم بن حزام، لانه سيدنا حكيم بن حزام كان ثري جدا في الجاهليه حتى. فلما جه توفى سيدنا الزبير، سيدنا عبد الله بن الزبير قام على اموال اربع سنين يقول يا اخواننا اللي ليه دين عند الزبير يجي لي عشان يؤدوا عليه الديون اللي عليه، لانه كان عليه ديون كتيره جدا جدا، ما من احد طلبه في شيء الا بذله له. فسيدنا عبد الله بن الزبير بينظر في الاوراق فلقى ان سيدنا حكيم بن حزام مستلف من ابوه ألف مليون درهم. فراح لسيدنا حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير قال له يعني ادي عليك ما عليك من المال، فانا وجدت ان انت عليك ألف درهم لأبي، فقال أودي المال إن شاء الله أيها الدول. فجي يوم يومين وراح جايب له ألف ترى، فخده ثم مكس وقت، ثم عاب النظر في الأوراق بقى بيخلص الديون، فقرأ العقد مظبوط، فوجد إن اللي ليه فلوس حكيم بن حزام، حكيم بن حزام اللي كان ليه عند سيدنا الزبير ألف. فعبد الله بن الزبير بيقول طب أنا ما أعرفش، هو مش عارف سيدنا حكيم بن حزام نفسه مش عارف ان هو الدائن مش هو المدين. فراح له قال له يعني يرحمك الله انت الدائن انت ليك فلوس، فقال ما اردت ان احرجك. ابوه كان صاحبه وهو يعني راجل مسلم وابوه بتاع، فما رضيش يكسفه، قال له انت عليك ألف قال له خده خلاص. عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص ان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الناس المال فقالت الاعراب اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ودي جزء من تيمة الصحابة ان هو ايه كان معه مال فاذا بذله ظن الرأي انه مجنون، يعني في حد يبذل ده من تساوت معه الدنيا كلها زي بعضها فايه المشكلة. عشان كده سيدنا عبد الرحمن بن عوف ومن اثرى نفسه خرج من ماله عدة مرات، يعني خرج منه يقول مالي كله لله، كل السيولة الفائضة اللي معاه يخرجها لله عز وجل، ثم تعود ثم تعود ثم تعود. فكانت الناس يعني النفوس غير النفوس يعني حاجة مختلفة تماما. ايه والله انت الفكرة هذه السنة انا دائما اقول ان هذه السنة سنة من اول احيائها اكتساب هذه الخصال القلبية. يعني انت بتقرأ عن واحد حتى نفسك تجود بهذا. انا اعرف واحد هنا في التاريخ المعاصر واحد مرة كسب جائزة مليون جنيه صافية بدون ضرائب في احد المسابقات مسابقة ما كلام ده يمكن اكثر من 15 سنة او 20 سنة والله خلاص. ففي الاهرام هو راجل خدي فالناس كانت تصوره واحد تخيلوا كده واحد من تاني يوم بيمعه مليون جنيه فتبرع بها كلها صدق على روح ابيه كلها اوقف وقف طبي او حاجه كده وبتاع. فكان حدث تمثل بابيات الشعر وهذا الابيات الشعر اظنها قيلت في احد من الصحابه اللي هو فتن واي فتن لو لم تكن في لو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. يعني ايه هتساله تسال بالراحه لان انت هتقول له هديها اديها لك. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاتبه الله عز وجل الرجل اللي اعجبه حله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعجبا فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فايه فخلعها فاعطاها له. وكذا كان عثمان رضي الله عنه تمام. فعثمان بن عفان في وقته فتحت الدنيا على الناس. سيدنا عمر الخطاب اول حاجه ده مامور من قبل الله عز وجل والثاني بينظر نظر ما يرى من مصلحه لا هو عمر بن الخطاب لم يفعل هذا مع احد الناس ده فعله مع الامراء. يعني انا راجل امير انا وليتك على امور الناس فانا اشترط عليك شروط من الشروط الا تفر يعني لا تفر بسبب الاماره. الثاني يريد ان يستذل الناس الدوله تستذل الناس يعني اي واحد تامين طب هذا المال ده من اكل اموال النصب الباطل من اكل ما يقول لك اي واحد ثري فوق كذا خد منه ارض مين قال لك ده ده سحت اللي انت بتاكله ده. يعني لو عملت كده مع ولاتك كنت فلحت. لكن هو كان ايه بياخذ بس من ايه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فواحد يقول لك اهو خد الارض من الاغنياء واداها للفقراء طب هي مش بتاعه الاغنياء. فواحد يقول لك لا مش بتاعته امال بتاعت مين. هي ده السؤال بتاعت مين ومين اللي حدد ان ما حدش يمتلك فوق اكثر كذا من الاسلام. مين اللي قال ان ما حدش يبقى معاه شقه تمليك. مين اللي الاسلام ما فيهوش كده والا كل هؤلاء تملكوا. اما النبي صلى الله عليه وسلم فتملك وملك وباع واشترى وكذا. يعني القصد ايه ان لا ده وجهتين مختلفين تماما. والفكره الاهم على الاطلاق ان ده بيعمل ده من انهي نظر من نظر فقهي مش من ما ارتقاه. يعني عمر مش تطلع في دماغه فكرة كده وإلا عمر لو لما كان بينازع في أصل صحيح زي الست اللي قالت له لأ المهور دي فسكت. والست اللي كان الأموال بتاعة الفطيم فلما أتت بأصل أصح من الأصل الذي بنى عليه عمر بن الخطاب أمره نزل على رأيه وكذا. الأراضي المفتوحة الأمر لما رأى لأ أصل أصح من السنة القديمة وقال لهم لا ده الظرف اختلف فالعلة الحكمين مختلفة فأنا أخاف على الناس وهكذا. فالقصد أن النظر ده نظر واحد يعبد الله عز وجل فهو عبد لله عز وجل فهو يفعل بأوامر الله عز وجل في كل شيء. أما الثاني فهو سواء ماركسي أو اشتراكي أو كذا هو يريد أن يساوي بين الناس بما يظن هو مساواة. أنا لا أريد أن أساوي بين الناس أنا أريد أن أعدل بين الناس كما أراد الله عز وجل وأنا أجتهد أخطئ أو أصيب. يعني انا مش اللي انا بعمله اللي هو بيسموه احيانا ايديولوجيا صلبه يعني هو ده واحنا لازم نروح للجنه الاشتراكيه والناس كلها تبقى زي بعض تلبس زي بعض تشرب زي بعض. يا اخي سبحان الله العظيم الله عز وجل خلق الناس مختلفين. الرجل الثري اللي كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكبر وبتاع فقال له يا رسول الله انا احب ان البس ايه ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسن او ثوبي جميل او ثوبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس هذا من الكبر في شيء انما الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس. هي دي بقى الفكرة احتقاء ان انت ترد الحق اذا جاءك بعد ان تعلمه انه حق او تحتقر الناس خلاص. فهي دي فارق مهم جدا ما بين التصرفات الاشتراكية وما بين ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمام لحظة ما هو احنا دايما بنقول مش مهم التشابه في السلوك احنا عايزين الجذر المنتج للافعال. ليه ده عمر بيعمل كده وليه غيره بيعمل ده الاثنين مختلفين. عشان كده حديث ابن جدعان السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان رجل كان ينفق

في الفقه يقول له من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر انا نفسه يساله وبعد كده هو بيوضيه مره جاب له ميه وهو بيوضيه ومشغول قال له من اللتان تظاهرت بيساله سيدنا عمر الخطاب بص له كده وقال له حفصه وعائشه وكمل بعد قال له انا ليه سنه عايز اسال السؤال ده ولكن مهابه منك مش عارف اسال فقال له لا انت بقى اللي عايز تسال اسالني ليه لان عمر الخطاب ضرب واحد كان هيموته صبايغ قصه صبايغ اللي هو جاله قال له ايه ده راجل كان كل ما يقابل واحد يقول له انت مسلم اه يقول له هو مسلم صبايغ يقول له هو المرسلات والنزعات والنشطات هي ايه المرسلات هي ايه النشطات هي ايه النزعات كل ما يقابل واحد كده خلاص فقال له عمر الخطاب في واحد بيسال في متشابه القران وانا هقول ايه ايه السر وراء واحد بيسأل في التفسير يا أخي عايز يعرف دينه يا أخي ها؟ فإيه؟ فسيدنا عمر الخطاب قال اللهم أمكنهم أمكنني منهم ألاقي يا رب فقعد يلف الرجل في الآخر راح لسيدنا عمر الخطاب أول ما قاله قال له أمير المؤمنين سؤال في كتاب الله قال له المرسلات هو اللي شافه واتبسط هو اللي بيسأل قال له النزعات والنشطات قال له المرسلات هي الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت قال له طب والنزعات قال له الملائكه ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت طب والنشطات قال له الملائكه كل طبعا دي وظائف المرسلات قال له ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت قال له خلصت اسئله قال له لحظه واحده جاب الدره قعد يضرب فيه وبعد كده خده حجزه سابه شويه لغايه ما خف وبتاع جابوه له ثاني ضربه شويه تاني. ده ايام بقى لغايه الراجل قال له يا امير المؤمنين كنت قاتلي في احسن القتل خلاص اقتلني حلو بقى يعني بلاش موضوع الايه الضرب والتعذيب ده بتاع خلاص قال له قد ذهب من كنت اجد يا امير المؤمنين انا خفيت انا مش هسال كده ثاني انا الراجل طول عمري اقول ايه واحد جايله من العراق يساله في التفسير ياخد الضرب ده كله في ثلاث كلمات اما لو كانوا سالوا في تفسير صوره كامله ولا عمر كان بيضربه ليه ان ما نهج الصحابه في التعلم احنا بقى احنا واحنا قاعدين لما نقابل حد حرام هو الاغاني حلال وحرام والله الائمه الاربعه تحريم ليه عشان ساعه ساعتين هو حضرتك تسمع اغاني اهو كلامي هيفرق معاه لا هو بتسال ليه خلاص الحجاب شكله ايه ففي يعني طب الايه اللي في القران دي معناها كذا جواز التعدد هو الاصل ولا حرام اصلا والقران قال كده ومش هتعدلوا يبقى مش هتعدلوا ما تتجوزوش حاجه كده هو انت بتسال ديانه يعني انت بتسال عشان اللي هينبني الكلام بتاعنا ده هينبني عليه عمل ولا هو سؤال من باب اللي هو ايه اعرف معلومه وخد جنيه وربع يعني اللي هو ايه من باب الثراء المعرفي فقط فالصحابه ما كانش عندهم الموضوع ده عايز تسال تسال ايه ديانه وتعلما ده واضح من طريقه السؤال ان هو ايه فاضي يعني ايه تعرف المرسلات تعرف النزعات تعرف النشطات لا ده مش سيدنا عبد الله بن عباس ده واضح من سلوكه ان هو صحابي ايه لا بيقرا بيحفظ عنهم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب ادرك ان لقطه كده خلاص فحلق له شرعه ده كان يعني حتى يبين ان هو عامل حاجه لان العرب كانت اصلا ترخي شعورها الرجال يعني خلاص وبعد سيدنا موسى على الشارع قال له لا يجالسه احد لغايه ما ايه اعرف ان هو تاب مش هيرجع للي بيعمله ده تاب فكان اذا اجتمع في اهل الحلق في المساجد ودخل عليهم صبايغ وحس ان هو قاعد يبصوا اول ما يعرفوه يقولوا ايه عزمه امير المؤمنين يقوموا ينحفضوا يسيبوه لوحده لغايه في وقت الفتنه والخروجات على الائمه وكذا قالوا له تيجي تخرج قال لهم لا يعني ضره امير المؤمنين يعني لغايه دلوقتي مظبوطه فلما خف الناس في الفتن لم يخف ليه هو الراجل فهم اللي عمر الخطاب عمله معاه ان هو انا مش بقول لك ما تسال مش بقول لك ما تسالش في الديانه انا بقول لك ايه اسال لغرض صحيح في الديانه قال لك عمر كان دكتاتور عادل او مستبد عادل في الماركسيين قالوا كتبوا كلام حلو قوي عن سيدنا عمر الخطاب مش حلو انا بتريق طبعا او سيدنا ابو ذر الغفاري وغيره الشاهد فكره لين سيدنا عثمان بن عفان مع الناس فكره الـ بعض مسائل اخذوها عليه يعني سيدنا عثمان عفان في اخر عام ليه في الخلافه اجتمعت عليه الناس خرجوا شويه من الكوفه وخرجوا شويه من البصره وخرجوا شويه من الشام وخرجوا شويه من مصر ثم قتله اهل مصر خلاص يعني من قتل عثمان بن عفان هو رجل من مصر خلاص ايه المطلوب ايه المشاكل اللي خدوها على سيدنا عثمان بن عفان واحد سيدنا عثمان بن عفان أتم في السفر، يعني الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وكذا كذا، إذا كان رجل مسافر صلى قصر قصرا يعني صلى الركعة الصلاة الرباعية اثنين، هو صلى أربعة في مكة خلاص. فقالوا له أنت أبو بكر قبلك النبي كان بيقصر، أبو بكر كان بيقصر، عمر كان بيقصر، إيه اللي أنت أحدثته ده؟ سيدنا عثمان قال لهم والله أمرين، واحد أني تزوجت، هو بنى في يعني صار له زوجة في مكة خلاص، فأنا لم يصبح القصر ليا في مكة رخص خلاص، اللي بيسموه صاحب المحلين، يعني انا تزوجت واحده هنا في القاهره، بعد كده تزوجت واحده مثلا فين في الشام، اروح الشام ما اقصرش ليه؟ عشان دي مكان اهلي خلاص، انا تزوجت هنا، وارجع مصر برضو ايه ما اقصرش ليه؟ لان مكان اهلي. فقال لهم انا تزوجت. اثنين قال لهم الاعراب لما الراجل الاعرابي ده يجي، الاعرابي ده ما بيدركش العلم ولا المناطق اللي هي المدن اللي فيها الصحابه منتشرين وبتاع، هيجي يصلي صلاة مع مين؟ مع امير المؤمنين. هيلاقي امير المؤمنين ده صلى كام ركعه؟ اثنين. يظن، والناس اللي دخلت جديد في الاسلام وكده يظن ان الصلاه الرباعيه ايه؟ اثنين. فانت خشيت ان يفتتن الناس فيخسرون في بيوتي، بس فانا خفت من ده وخفت من ده خلاص. وكان كما يقول الاستاذ ان بعض الصحابه ارتقوا برضو، عائشه رضي الله عنها كانت تتم، فكان يقولون لها فعلم التمام يعني، فتقول تاولت كما تاول عثمان، يعني هي ليها ايه؟ يعني هي برضو لها نظر فقهي ان هو مش واجب، وده طبعا موجود مبثوث في المذاهب الاربعه، هل القصر جائز ولا واجب؟ يعني جائز ينفع تم واخصم ولا واجب لو اتميت اثمت خلاص، وده خلاف موجود في المذاهب الاربعه، وان كان الجمهور على ايه الميل ان هي يعني رخصه او عزيمه تتاخد يعني. تمام طيب ماشي، احنا عشان بس المكان. طيب احنا نتوقف عند المآخذ التي اخذها الناس على عثمان بن عفان، نكملها في اول المحاضرة القادمة ان شاء الله، وندخل في سيرة الخليفة الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.